أصلاً ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما لا ريب ولا اختيار. الرب واحد، الطريق واحد، والدين هو الإسلام. تبكي عيون بنيك دم، فلقد تفرق شملهم وتمزقوا بين الأمم. فلقد تفرق شملهم وتمزقوا بين الأمم. رحماك يا ربي بهم، رحماك فاجبر كأسرهم.